بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 87 و88 و90 الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت. هذه المسائل كلها من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي أن نقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المخالفة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذه المسائل 4 من مسائل الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: 4 في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقوله هنا لا يتركونهن، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور من أمور الجاهلية لا تزال باقية في أمته. وكل بحسبه، كلما أوغل الإنسان فيها كلما كان جاهليا أكثر، وكلما تحرر منها كلما كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: والفخر بالأحساب، أن يفتخر الإنسان بأمجاد آبائه وأجداده، وهذا من دين الجاهلية: كانوا وكانوا وكنا وكان وهكذا، أبي وجدي وأنا وإلى آخره. هذا ما له مجال في الدين وما له نصيب في الدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، اعرفوا أنسابكم لتصلوا أرحامكم. معرفة الأنساب من أجل صلة الرحم، ليس لشيء آخر، للفخر والطعن والمفاخرة وإلى آخره والتعاظم. هذا كله من خصال أهل الجاهلية التي جاء الإسلام بمنعها وطرحها، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر من أمور الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين، صلوات الله وسلامه عليه. لا أحد أفضل من نسبه ولا من خلقه وخلقه، صلوات الله وسلامه عليه. أجمل البشر وأحسن البشر وأفضل البشر وأنسبهم، ومع ذلك كل أمر من أمور الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين. هكذا يجب علينا أن نكون. قالوا: هذا من دين الجاهلية، لأنهم كانوا يجتمعون في منى، وبدل أن يذكروا الله عز وجل يذكرون مفاخر آبائهم. في منى كان يعني الناس يفيضون إلى عرفات وإلى مزدلفة، وهؤلاء بعد أن ينتهوا في آخر الأيام: كان أبي وكان جدي وكانت قبيلتي وإلى آخره. كل واحد يفتخر بما فعل أجداده ويذكر مجد أجداده. فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان متواضعا دليلا لربه سبحانه وتعالى، وعلمهم الهدوء والسكينة، وما وقف بمزدلفة بل خرج خارج الحرم، خرج إلى عرفات مخالفة لقريش الذين كانوا يقولون: نحن لا نخرج، نحن أهل الحرم ما نخرج. فكان الناس يفيضون إلى عرفات، يخرجون إلى عرفات، إلا قريش تحدد إلى حد الحرم وهي مع نهاية مزدلفة. فكانوا يقفون حتى لما رأى المطعم بن عدي أو جبير بن مطعم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه في عرفات، قال: ما بال هذا من الحمص في هذا المكان. عرفهم وهم أهل الحرم الحمص، فعرفه خالفهم ورآه فين؟ رآه في عرفات. الشاهد أن سائر العرب كانوا يخرجون في حجهم، يخرجون إلى عرفات، إلا قريش كانوا يقولون: نحن أهل الحرم لا نخرج. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبدل أن يذكروا الله عز وجل يذكرون مفاخر آبائهم. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني هم كانوا يذكرون آباءهم في ذلك الموطن، فأمرهم الله عز وجل أمر المسلمين أن يذكروا الله أكثر من ذكر الآباء. فالواجب ذكر الله عز وجل ليس ذكر الآباء والأجداد. والطعن في الأنساب الأولى تجر إلى الثانية، يقول أنا كذا وكذا وأنت كذا كذا، يضع من يطعن في نسب المقابل. ويقول والطعن في الأنساب كان يقول فلان ما له أصل، فلان من قبيلة ليست هي أصلية، وهذا معناه تنقص للآخرين. والله جل وعلا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالفخر ليس بالنسب، الفخر إنما هو بالتقوى. ولا ينفعك النسب إذا فقدت التقوى. قال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أبو لهب وأبو جهل أين هم؟ من حطب جهنم، وهم من أحسن الناس أنسابا وأرفعهم، لكن من حطب جهنم. بلال حبشي ولكنه في أعلى الجنة. ما الإسلام ما عندها الأنساب، إنما عندها الأعمال، عندها التقوى، عندها العمل الصالح. صهيب رومي في الجنة، سلمان فارسي في الجنة، وكثير من العرب في النار من حطب جهنم والعياذ بالله. يقول نعم، فالفخر ليس بالنسب، الفخر إنما هو بالتقوى. ولا ينفعك النسب إذا فقدت التقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا ينفع الإنسان كونه من قريش، ولا كونه من بني هاشم، ولا كونه من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن معه عمل صالح. لا ينفعه إلا العمل الصالح وتقوى الله عز وجل. والعمل الصالح لا بد أن يكون مطابقا للكتاب والسنة. أبو طالب لما كان عنده بعض الأعمال الصالحة كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه ويدافع عنه من أذى المشركين، لكنه في ضحضاح من جهنم يغلي منه ماء دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحوط ويدفع، لكنه ما يستطيع يخرج من النار لأنه مات على الشرك. كان عمله صالحا لكن ما هو صالح، يعني ما كان عمله طيب يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب إيش؟ الحمية فقط، لأنه من قبيلته، ولأنه يعني قريبه، ولأنه عار أن ينال من عرضه، ليس من أجل الدين، إنما من أجل إيش؟ الحمية الجاهلية هذه. فلذلك ما أجر عليها، لم يؤجر عليها. فلا بد أن يكون العمل مطابقا للكتاب والسنة ويراد به وجه الله حتى يكون صالحا. وأنتم تعلمون أن العمل لا يقبل إلا بشرطين، وهما الإخلاص لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله أن يرزقنا ذلك، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل الصالح حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.